الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سوف نقتطع هذه المجالس الستة بإذن الله عز وجل في شرح قواعد مهمة تتعلق بالموضوع الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى في موضوع التوحيد. وسوف نتكلم عن قسمين من أقسامه إن شاء الله، تأصيلا وتفصيلا، وهما توحيد الربوبية وما يتعلق به من القواعد والمسائل، وهي في قرابة 80 قاعدة. ثم القسم الثاني توحيد الألوهية وما يتعلق به من القواعد والضوابط والمسائل، وهو في قرابة 80 قاعدة أيضا، مع شيء من مكملات التوحيدين في قرابة 40 إلى 30 قاعدة. يعني سوف نشرح في هذه الدورة ما يقرب على 200 قاعدة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، ونقل هذا العلم لمن هو محتاج له، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا. وبما أن هذه القواعد كثيرة، ولو أفردنا كل قاعدة منها بالشرح والتفصيل لما كفتها هذه الدورة، فأحب أن يكون هذه المجالس عبارة عن رسائل بريدية صغيرة، عبارة عن تغريدات لا تتجاوز ذكر القاعدة وشيء من شرحها مع شيء من أدلتها فقط، حتى تكون متناً. وقد وقع العزم عليكم يا أهل أفريقيا في تفريغ هذه الدورة إن شاء الله، فأنا أكلفكم بها، وأنا أسألكم يعني سؤال الأخ المحب أن تفريغ هذه الدورة سيكون من نصيبكم إن شاء الله، تكلفون بها 5 أو 10 من الإخوة يفرغونها ويرسلونها، لعل المسلمين ينتفعون، لعل أهل الإسلام بإذن الله ينتفعون بها فيما بعد. هذه من وظيفتكم، جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. وهناك قواعد سنمر عليها قد شرحناها سابقا فلن نطيل عندها، وقواعد نسمعها أول مرة هي التي تحتاج منا إلى شيء من الوقوف أو الإطالة. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في هذه القواعد. القاعدة الأولى: حقيقة التوحيد هو الجمع بين النفي والإثبات. حقيقة التوحيد هو الجمع بين النفي والإثبات. حقيقة التوحيد هو الجمع بين النفي والإثبات، وهي واضحة. يقول العلماء: لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، ولأن النفي وحده تعطيل محض، فالتوحيد ليس هو الإثبات فقط، وليس هو النفي فقط، وإنما حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، فتنفي ثم تثبت. فإذا أردت أن توحد أحدا بشيء معين فلا يكفي في توحيده بهذا الشيء أن تثبت له هذا الشيء فقط، ولا يكفي أيضا أن تنفي عنه هذا الشيء فقط، بل لا بد من النفي والإثبات. كقولنا مثلا: لا خالق إلا الله، هذا توحيد الله بصفة الخلق، لكن لو قلنا لا خالق فهذا تعطيل محض. وكذلك إذا قلنا الله هو الخالق فهذا لا يمنع أن يكون هناك خالقا آخر،

فيقول الله عز وجل: إن الجنة لا يدخلها مشرك، فيقول: أي ربي هذا أبي، فيصور في صورة قبيحة وريح منتنة فيتركه. قال أبو سعيد: كنا نحدث أنه إبراهيم وأبوه، ولم يزدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أن والد إبراهيم آزر لم يشفع له أن ابنه سيد الأنبياء، إذ القرابة إذا لم تبن على توحيد وإيمان فلا تنفع صاحبها يوم القيامة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعاه وقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يعني قتل نفسا بغير حق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق ثياب، غل ثيابا، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، أي ذهب وفضة أو أنواع المال، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فإذا ليس القرب من الصالحين لوحده ينفع بلا توحيد وإيمان، والله أعلم. القاعدة السادسة الخامسة: لا تعددية في التوحيد والعقائد. لا تعددية في التوحيد والعقائد. لا تعددية في التوحيد والعقائد، بمعنى أننا لا نقبل مذاهب عقائدية شتى، إنما الدين عند الله عز وجل واحد، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال والتعبدات والعقائد إلا ما كان متفقا مع هذا الدين العظيم. فنحن لا نقبل وجود أشاعرة ولا إباضية ولا خوارج ولا جهمية ولا معتزلة ولا كلابية ولا ماتريدية ولا رافضة ولا غيرهم من الطوائف، ولا حق لأحد أن يلزمنا بأن نقبل الطرف الآخر إذا كانت التعددية في العقائد. فالطرف الآخر مرفوض عندنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما التعددية الفقهية فهي مقبولة، فكون المذاهب تكون مالكية أو شافعية أو حنبلية أو حنفية فالأمر فيها واسع ولله الحمد، لكن التعددية العقدية هذه مرفوضة. وأنا أقرر هذا دائما لأننا سمعنا بعض الدعاوى النشاز، لا كثر الله من أهلها، يريدون منا أن نقبل الطرف الآخر وأن نتعايش معه، مع أنه يخالفنا في مسائل توحيدية وعقائدية قد يخرج بها عن دائرة الإسلام بالكلية، ويقولون: لهم دينكم لكم دينكم ولهم دينهم ولا شأن لكم بهم. فهذا عندنا مرفوض لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذه أدلة القاعدة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أدلتها أيضا قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام،

القدرية الذين هم المعتزلة بأنهم مجوس هذه الأمة، فقال القدرية مجوس هذه الأمة في مرويات ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسنها بعض أهل العلم. فإن قلت ولم سموا مجوسا، نقول لأنهم سلكوا سنة المجوس في الزعم بأن للعالم خالقين، النور وهو إله الخير، والظلمة وهي إله الشر. فالقدرية يزعمون أن أفعال العبد هو من يخلقها وليس الله تبارك وتعالى، فلما زعموا أن ثمة خالقا مع الله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. وأما نحن معاشر أهل السنة والجماعة كما سيأتينا في القواعد، فنعتقد أن فعل العبد ينسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وينسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. إذن لا خالق إلا الله، والله أعلم. القاعدة العاشرة: لا مدبر ولا متصرف لهذا الكون على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. لا مدبر ولا متصرف لهذا الكون على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وأنتم ترون أن عندنا ثلاث قواعد عليها يبنى توحيد الربوبية: لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله. لأن الرب هو من؟ هو المالك الخالق المدبر. فمن آمن بهذه الأشياء فقد آمن حقيقة بتوحيد الربوبية. يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ويقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ويقول الله عز وجل: يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولذلك في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقنت في صلاة الفجر على النفر الثلاثة، على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم، نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أي لست المدبر ولست المتصرف في هذا الكون، أنا من يدبر أمور عبيدي ومن يتصرف فيهم ومن يتصرف فيهم. ولذلك لا مدبر إلا الله. وبناء على ذلك فمن زعم أن ملكا من الملائكة يدبر شيئا من أمور العالم استقلالا بدون أمر الله ورضاه وإذنه فقد كفر وأشرك. ومن زعم أن نبيا من الأنبياء يدبر شيئا من أمور هذا العالم بدون إذن الله عز وجل وأمره وتقديره فقد أشرك. ومن زعم أن أحدا من الأولياء أو الأموات يدبر شيئا من أمور هذا العالم أو له أحقية التصرف في شيء من أمور هذا العالم فقد كفر وأشرك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي مدبر معه يعينه على تصريف أمور مملكته. فالله عز وجل لا ظهير له ولا وزير له ولا خليفة باعتبار الإعانة، يدبر معه شيئا من أمور هذا العالم. فإن قلت أوليس للملائكة أعمال يقومون بها هي داخلة في دائرة التدبير، فأقول بلى، ولكن ذلك لا يتم إلا بأمر من؟ بأمر الله عز وجل وإقداره لهم. وإلا فالملائكة والأنبياء والأولياء أعجز من أن يقوموا بمصالح أنفسهم لولا أن الله عز وجل أقدرهم على ذلك. فإن قلت أولا يوصف الإنسان بأنه يدبر، فأقول بلى، ولكنه التدبير السببي لا التدبير الابتدائي. فأنت تدبر أمور عائلتك، تدبر أمور معاشك، تدبر أمور تجارتك، تدبر أمور وظيفتك، أنت تدبرها وتخطط لها وتنظر أصلح الطرق لسلوكه فيها، أوليس هذا تدبير؟ الجواب بلى، ولكنه تدبير سببي. ولكن المدبر لك على الحقيقة من هو؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قد تدبر الشيء ولا يثمر تدبيرك أثره، أوليس كذلك؟ لأن تدبيرك إنما هو تدبير سببي. وأما المدبر والمتصرف في هذا العالم على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، والله أعلم. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الحادية عشرة: لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. لا يملك النفع والضر على الحقيقة والتقدير إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول الله عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلنها صريحة للناس: أني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا الآية بتمامها. ولذلك فقد استدل الله عز وجل على بطلان إلهية غيره بأنه لا ينفع عابده ولا يضره. فالذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا لما تعبده؟ تعبده لماذا؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله عز وجل مستدلا على بطلان عبادة اليهود للعجل الذي صنعه لهم السامري: أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ويقول الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل عن نبيه: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلا يملك النفع على الحقيقة والضر إلا الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك، فمن زعم أن أحدا يملك الضر استقلالا أو النفع استقلالا بلا تقدير من الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. حتى الكهنة والسحرة والمشعوذين والعرافين فإن الله قد أثبت أنهم يضرون، ولكن نفى إضرارهم بالغير إلا بعد الإذن الكوني من الله عز وجل. فقال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.

قال الله تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي مقرين بوجودي وربوبيتي، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصبح، ماذا يقول؟ أصبحنا على فطرة الإسلام، هذه فطرة الربوبية، هذه فطرة الربوبية. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: على الفطرة، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وتلك الفطرة الصافية هي التي أمرنا أن نموت عليها، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة. وهذه الفطرة صورت للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة لبن الليلة أسري به لما قدم له اللبن، فاستشار جبريل فأشار عليه بشرب اللبن، فقال: هذه الفطرة، فطر الناس على هذا الأمر. وأما قوله ابتدائي يعني أنه من العلوم الضرورية التي لا يستطيع أحد أن يستخرجها من قلبه مهما حاول، هو يستطيع أن ينكر ربوبية الله ظاهرا عنادا، لكن أتحداه أن يحاول عصر قلبه لإخراج كون الله عز وجل هو ربه وخالقه، أتحداه، لأن الله مذ خلق القلب جعل من جملة تركيبيته هذا الإقرار، فلا يستطيع أحد أن يخرج هذا العلم من القلب، لأنه علم ابتدائي فطري جبل الإنسان عليه. ولذلك لو سألتك 1+1 أستطيع أن أقول يساوي 20، لكن هذا إنكار لحقيقة النتيجة ظاهرا، لكن أنا في قرارة نفسي لا أستطيع أن أستخرج من قلبي أن النتيجة 2. هذا الذي نقصده بقولنا علم ابتدائي، يعني موجود معك، مخلوق جبلي في فطرتك، لا تستطيع أن تستخرجه ولا أن تجتثه من قلبك أبدا. فإن قلت: أوليس ثمة من أنكر هذا التوحيد؟ نقول: بلى، ولكن أنكروه ظاهرا بالشقوة والعناد، أما باطنا فلا يستطيع أحد أن ينكره مهما حاول وفكر وقدر. ومن القواعد أيضا، وهي القاعدة 18: الإقرار بتوحيد الربوبية مجردا لا يكفي للحكم بالإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية مجردا لا يكفي للحكم بالإسلام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو أن كافرا أصليا أقر بكل مقتضيات الربوبية ولم ينطق بالشهادة لما كان مستحقا لوصفه بأنه مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث بتمامه. ولأن الذين بعث إليهم الأنبياء والرسل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر، ومع هذا الإقرار لم يحكم لهم بالإسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم أبدا. فلا يكفي

الله. فإذا من مقتضيات ربوبيته اعتقاده اعتقاد ألا سببية إلا بأمره وتدبيره وتصريفه، إما أن يوضحها بعد ذلك بدليل الشرع، وإما أن يكشفها لنا بدليل القدر. انتهى الوقت. طيب، ومن القواعد أيضا كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. وشرحها كما ذكرته لكم قبل قليل. ولذلك حكم العلماء على التمائم بأنها شرك أصغر إذا اعتقد أنها مجرد سبب فقط، وأما إن اعتقد أنها الفاعل بذاتها فهي تجلب الخير بذاتها أو تدفع الضر بذاتها فهذا شرك أكبر. فإن قلت ولماذا حكمت على من اعتقد سببيتها فقط بأنه قد دخل في الشرك الأصغر، فنقول لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. وكذلك نقول أيضا من اعتقد أن البومة سبب لحصول الضرر فإنه قد أشرك شركا أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا قدرا ولا شرعا. وإن اعتقد أن البومة هي التي توجد الضرر بذاتها فهذا شرك أكبر. ونقول أيضا من اعتقد أن النوء سبب من أسباب هبوب الريح أو نزول المطر فقد أشرك شركا أصغر، لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا تجربة أي ولا قدر. وإن اعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر بذاته فهذا شرك أكبر. القاعدة التي بعدها: الأسباب مؤثرة لا بذاتها. الأسباب مؤثرة لا بذاتها، وهذا مذهب وسط بين مشركية الأسباب الذين يعتقدون أن السبب يفيد أثره بذاته، فالسبب هو الذي أوجد الأثر وخلقه، وهذا شرك في الربوبية. وبين معطلة الأسباب الذين يزعمون أن لا أثر أصلا لأي سبب، وإنما الأثر يوجد عند السبب لا به. فتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا الأسباب مؤثرة لا بذاتها، فقولهم مؤثرة رد على من؟ رد على معطلة الأسباب، وقولهم لا بذاتها رد على مشركية الأسباب. ولذلك أمرنا الله بالعمل الصالح وذكر أنه أثر لدخول، أن من آثاره دخول الجنة، وأمرنا الله عز وجل بالأكل والشرب وكلها أسباب، وأمرنا بالاحتماء من العدو، وأمرنا بالتوكل وحسن التدبير والتخطيط، بل وأمرنا بالاستخارة، وكل هذه أسباب. فلو لم يكن لها آثار لاعتبر أمر الله لنا بها عبثا، لكن لم يأمرنا الله عز وجل بها إلا ولها آثارها، لكن الذي يرتب الأثر عليها إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك فاحذر يا ابن آدم أن تنظر إلى السبب نظرا كليا، بمعنى أنك تظن أنك متى ما حققت الأسباب فستأتي آثارها، بل تحتاج إلى توكل آخر، وهو التوكل على الله في ترتيب آثارها. فكما توكلت على الله في تحصيلها ووجودها فتوكل عليه أيضا في ترتيب آثارها عليها. ويستدل العلماء على أن الله هو الذي خلق السبب وأثره بعدم إحراق النار لإبراهيم مع وجود السبب وهو النار المتوقدة، لكن لا أثر لها لأن الرابط بينهم من هو؟ الله. فلو كانت النار تحرق بذاتها لا بتقدير الله لاحترق إبراهيم جملة وتفصيلا، والله أعلم. وانتهى. 21 قاعدة عندكم؟ على كل حال بعد العصر 20 حتى ننتهي بإذن الله.